السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يمن علينا وعليكم في هذا الصباح وكل الصباح بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. ما زلنا مع كلام الرجل الموفق المبارك ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال يتكلم عن بعض الأمور التي يلقاها العبد ويستغلها الشيطان في وقوع الإنسان في فخ الذنوب والمعاصي. فتكلمنا أنه إن الإنسان المصر على الذنوب والمصر على البعد عن طريق علام الغيوب، من الإشكالات اللي بيقع فيها إنه هو كلما أصر على الذنب، كلما مكن عدوه من أسلحة تضره وتحاصره. فالإنسان كلما وقع في الذنب كأنه إدى الشيطان وأعطى الشيطان الأسلحة اللي يؤذي بها. وحكى لنا ابن القيم رحمة الله عليه إزاي إن الشيطان بيؤذ أتباعه أزا، وإزاي بيضع عليهم الخطة اللي تحاصر القلب. فمن ضمن الحاجات ومن ضمن الخطة اللي بيقولها، يقول: ثم امنعوا ثغر الأذن. يعني الشيطان بيقول لأتباعه إزاي يتعاملوا مع الإنسان، بيقول لهم إيه: ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر. تاني يقول امنعوا، الشيطان بيقول لأتباعه حصروا الإنسان الصالح ده، وامنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر، فاجتهدوا ألا يدخل منه إلا الباطل. بيقول لهم خليكم مركزين، وقفوا على بوابة الودن، بوابة الأذن، وتعملوا مع الأذن دي ما تخليش يدخل فيها ما يفسد عليكم الأمر. إيه اللي هيفسد عليكم الأمر؟ مجلس من مجالس العلم، مجلس وعظ، مجلس تذكير. فيجي الشيطان يقول لهم إيه: أوعوا تدخلوا أبدا، أو تسمحوا بدخول أبدا هذه الأذن شيء ينفعه. فركز كده، شوف ودنه أخبارها إيه، هل بيحضر يسمع درس؟ طب هو دلوقتي هيحضر يسمع درس، شوش عليه والغو. سبحان الله، لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه، ده كلام الذين كفروا. كان ده أحد أدوارهم، أحد أدوارهم إن هم كانوا مركزين جدا إن الناس ما تسمعش الوحي. كان ده من ضمن الحاجات اللي الشيطان مخلي كفار كتير يقعوا فيه. ليه؟ عشان هو عارف كويس جدا لو هم سمعوا الكلام ده وسمعوا الوحي، لا هيبقى في مشكلة كبيرة جدا. طب ايه هي المشكلة؟ إن الأذن ستسمع الوحي. طب الحل؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فخلي بالكم. طيب مجاهد بيقول لنا في الآية ديت، لما القرآن أعجز الكفار مش عارفين يقفوا قدامه، وإن القرآن الجمال ده مش عارفين يردوا عليه، قال مجاهد قالوا إيه لأنفسهم؟ والغوا فيه، أي بالمكاء والتصفيق والتخليط. يا ربي بالمكاء والتصفيق يعني دين يسقفوا ويصفروا ويغنوا. والضحاك بيقول لنا أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول. اعمل شوشرة اعمل شوشرة كده. عارفين عما بتلاقي بعض البرامج الليلية وعاملين استضافة لحد وبتاع مش ما تشويش ما عشان ما يعرفش ايه يقول. واول ما يحسوا كده ان هو خلاص قال كلام جميل وممكن يأثر في السامعين. ومعانا مداخلة من النرويج الأستاذة ميسة. اتفضلي يا أستاذة ميسة. قول أستاذة ميسة تروح مدخلك في حتة تانية خالص ومش عارف والغوا فيه. سبحان الله. فده كانت الوصية اللي بينهم وبين بعض. اللغو ده اللي هو الكلام الساقط الذي لا فائدة فيه. هو عاوز يعمل تشويش. عارفين كده عم الإذاعة بيحصل فيها تشويش فما بتلقطش. هو عاوز إن قلبك لا يلتقط كلام محمد ولا كلام الوحي والغوا فيه. سبحان الله. ولذلك كان العرب أو الكفار يعني كان أحيانا يجيبوا بعض الجاريات تغني. ليه؟ ما هم مش عاوزين حد يسمع كلام الوحي. لأن لو سمعوا كلام الوحي ده هيبقى فيه خطر شديد جدا جدا. يقول لك لا كده احنا كده الدنيا هتروح منهم. ولذلك كان احيانا يجيبوا الجارية. وكان بعضهم كان بيسافر مخصوص يتعلم نسأل الله العفو والعافية الغناء حتى يفسد سبحان الله على المؤمنين السماع. ولذلك واستفزز من استطعت منهم بصوتك. مجاهد يقول الغناء والمزامير خلي فيه شوشرة. عشان كده لما قرأ ابن مسعود ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها 3 مرات يحلف ويقول إن الغناء ينبت النفاق في القلب. سبحان الله. ده ابن مسعود اللي النبي صلى الله عليه وسلم أوصاك لو أنت بتحبه وأكيد طبعا يمتلئ قلبك حبا له. كان يقول عليكم بوصايا ابن أم عبد ما حدثكم به فصدقوه. هو اللي قال لنا كده. كان النضر بن الحارث ده واحد من الناس التقال. راح اشترى كتب الأعاجم. أصل هو طبعا لا هو عاوز علوم إنسانية وعلوم اجتماعية وعلوم هندية وأي حاجة فيها إيه. وهم بعيد عن الوحي. هو كده سبحان الله. القلب إذا خرب تجده لا يقع ولا يلتقط إلا هذا. واحد يدخل معرض الكتاب زاده في معرض الكتاب كل الكتب البعيدة عن الوحي. روايات بعيدة عن الوحي. كتب في النفس. وكل شوية تلاقي وصايا يا شيخ عاوزين كتب في النفسية عاوزين كتب في الاجتماع في العلاقات في الأسر في مش عارف ايه الكلام ده كله. لو دلتهم على كتاب حسوا ان الكتاب ده بتاع حد من اهل الاستقامة ما يروحوش ليه. دلتهم على كتاب حد مرتبط بالوحي ما يروحوش ليه. سبحان الله. في ناس كده إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هو عاوز حاجة عليها ختم الغربي حاجة مكتوبة بعيون زرقاء. فالنضر بن الحارث ده اشترى كتب العاجم بتاعت رستم وسفنديار وكان يجلس بمكة. فإذا قالت قريش إن محمد قال كذا ضحك منهم وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس ويقول لهم بقى حديثي هذا أحسن من حديث محمد. وكان بيشتري المغنيات ولا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى جارية. يقول لها إيه بقى؟ أطعميه وأسقيه وغنيه، هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه. يا عم سيبك بقى، أصلي بصوا يا جماعة، هو الشيطان واحد، خلي بالكم الشيطان واحد وما دخلش الإنسان واحدة. ولذلك دايما، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا في فهم الوحي وفهم التطور، الإسلام يا جماعة بيغير الإنسان وبيديله مفاتيح التغيير. الإسلام ما بيتحكمش في حضارتك، يعني الإسلام مش جاي يقولك إيه تركب إيه وما تركبش إيه، لا، هو الإسلام بيديك أسس تنفع في كل الحياة. والله انت بقى بقيت في ناطحات السحاب، بقيت في الصحراء، الإسلام لا يتدخل انت تبقى في الناطحات أو في الخيم، لأن الحاجات عالم الأفكار وعالم التفكير، عالم الأفكار وعالم النفوس هو واحد. النقطة دي مهمة جدا، أرجو بس ربنا يلهمني التوفيق وأعرف أعبر عنها. عالم الأفكار وعالم النفوس هو واحد والأرواح واحد، فمداخل العطب ومداخل الفلاح واحدة، الشيطان طريقه واحد، واخدين بال حضراتكم؟ الشيطان هو طريقه واحد. فزمان كان بيطلع لك النضر بن الحارس ويزبط الناس بالأغاني والكلام ده كله، طب اليومين دول ما هو كان زمان ما كانش فيه مواقع تواصل، ما كانش فيه شاشات، ما كانش فيه كذا، ما كانش فيه موبايلات، ما كانش فيه كذا. الشيطان مش فارق معاه انت في ايدك موبايل ولا في ايدك كتاب لسفنديار ولا جنبك جارية، هو عارف الانسان هنخشله منين بقى، ندخله ازاي. واخدين بالكم ايه نقاط الضعف؟ فنقاط الضعف في التفكير ونقاط الضعف في الروح والحاجات اللي تقوي الروح او تضعف الروح هي واحدة، مهما اختلف الزمان والمكان هي حاجات واحدة. ماشي، تروح بقى تسكن في امريكا، تسكن في بلجيكا، تسكن في مزيكا، في الاخر خالص اي ايكا الشيطان معاك فيها، هو عارف كويس قوي صغورك وعارف الموضوع فين. النقطة دي مهمة جدا جدا جدا. فكان النضر بن الحارس اول ما يعرف ان في واحد هيسلم ما يسيبوش، يروح بعت له واحدة مغنية، أو المغنية دي ممكن تروح تغني فين؟ في الميدان، والنهاردة ممكن تجي لك على ايه؟ في تيك توك، ممكن تجي لك في مقطع، ممكن تجي لك حاجة على الفيس، المهم هيبعتها لك ويقول لك كليك هير خلاص. وممكن هو وهي بتغني يجيب لك واحد ملتحي بتتريق عليه، أو يجيب لك ناس مقطع بيتريق على حد من النقاب. بس هو مين اللي عمل ده؟ ما هو النضر بن الحارس بعت لك المقطع ده. حقيقة مش النضر بن الحارس، الشيطان استعمل النضر بن الحارس في القديم، واستعمل مين النهاردة؟ برضو نضر صغير كده استعمله اليومين دول. فكلهم جنود الشيطان وانت المستهدف، فمش هيفرق معاه ان يبعتها لك تغني في قاعة وانت تروح، او ان هي تيجي يعمل لك حفلة تخرج في الجامعة. وخلي بالك النضر بن الحارس برضه هو اللي حاطط السيستم، هتلاقي كده النضر بن الحارس بيقولك ازاي نحتفل بالايه نتخرج ازاي، وهيجيب لك واحدة برضه في المسرح، وهيجيب لك مش عارف ايه، هتروح الساحل هتلاقي النضر بن الحارس، هتفتح مواقع التواصل هتلاقي النضر بن الحارس. نفس الفكرة، ليه؟ لان الحقيقة هي مش ملهاش علاقة بالنضر، هي لها علاقة بمين؟ بمن ابى السجود لأبيك ويتمنى السعير لك، اللي درسك كويس قوي واللي ربنا سبحانه وتعالى حذرك منه ومكنك ازاي تتحصن منه. فكان النضر بيشتري المغنيات، ومجرد ما يعرف ان في حد هيسلم بعت له واحدة قال لها ايه؟ اطعميه واسقيه وغنيه، كأنه بيقول حصريه خليه. وبعدين بقى قولي له هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه. شوف بقى تروح تقاتل بقى وبتاع والبس الحجاب وبتاع، طب والقصة دي مين اللي هيعملها، ومش عارف السبسبة دي مين اللي هيعملها، والرقص ده واللبس ده والهزار ده والضحك ده، وبعدين وسيبكوا منه، وبعدين انت اللي محضرك النهاردة. على فكرة هو يعني اصلا الدرس ده مش بتاعك، هو بيتكلم مع الناس اللي تقيلة قوي، وبيتكلم مع الناس طلبة العلم. انت مش طلبة علم على فكرة، انت حاضرة ليه الدرس ده؟ شو الكلام ابن القيم تقيل ازاي؟ مش هتفهميه على فكرة. صعب صعب صعب صعب. قومي قومي قومي، سبحان الله. فإذا وراك وذلك أهل التفسير يقول أن هذه الآية بتاعت والغوا فيه أو من الناس من يشتري، أنها نزلت في أحاديث قريش وتلهيهم بأمر الإسلام وخوضهم في الباطل. لازم أني يشوش عليك. ولذلك يا جماعة الناس الرايقة الصادقة اللي ما بيدندوش يعافر مع نفسه، هو عارف كويس قوي قوي ان الغناء كلام الرحمن وكلام الشيطان لا يجتمعان في قلب متبع للعدنان. مستحيل مستحيل. يقول لك انا بقرأ وردي وبسمع اغاني، وانت بتضحك على نفسك. الشيطان وصلك مرحلة انك وانت بتفتح المصحف عم تقرأ السطور دي انك بتقرأ وردك. لا، انت بتقرأ كلام. قراءة الورد دي حاجة تانية. روح سال الناس اللي جربت يعني ورد. ورد دي يعني سقي الروح. بيقوم يحس ان قلبه زي واحدة كده والدتها عاملة كباب حلة والحلل متبهدلة وبقايا بقى الايه الاكل والسمنة وكده، فتروح عاملة ايه رشة مية كده ايه من بره، فتقول ايه على فكرة امي غسلتها، فتيجي والدتها تبص يا بنتي فين الغسيل. لكن في فرق، اللي بتستعمل بقى مزيل الدهون وتستعمل الصابون وتستعمل مش عارف ايه والمنظفات دي، والدتها تخش تلاقي حاجة حاجة تانية خالص. فاوعى تكون فاكر ان لحسة المية دي اللي انت بتعملها ان ديت قراءة، لا، الاغاني عاملة الجلخ بتاعي بقايا السمنة ده عاملة لك الطبقة دي، فما فيش لمعان. هتعرف امتى بقى؟ تعال اعمل بقى اكل على الصينية اللي انت قلبتها دي وعلى الحلل اللي انت ايه ضحكت على نفسك فيها، ولا قدم للناس تلاقي الناس مش عاوزة تاكل، قرفانة، وانت مش عارف هم قرفانين ليه. مش ما فيجي يقول لك ما اصل الناس دي مش نظيفة. وبعدين بقى طب لو كلت وغمرت وقفلت عينك وقفلت انفك وما شمتش اي حاجة بطنك هتتدربك ليه؟ يقول لك يا عم ده واكل لحمة ضاني من شهر وكل عليها على البتاع ده 10 مرات، وكل مرة ايه بيشطف كده بالمية، حتى ما حطش حتى تراب ودعك وكده وشال الحاجة. فهو ده لو انا سلمت اصلا انك بتقرأ وردك وبتقرأ قرآن. مستحيل مستحيل. كلام الوحي لو دخل القلب لابد ان يطرد منه كل ما سواه. ما القلب ما يستحملش ان يشوف النور ويطفيه، لان الفطر فطرت على كده، فطرت انك ما تعرفش تمشي في الضلمه. فقلبك ده ضلمه ينوره الوحي ويطفئه امثال الغناء، فما ينفعش. ولذلك يا جماعه اللي اصل الغناء ده برضه هو مش معصيه على فكره، بمعنى مش مساله حرام، لا اقصد مش معصيه يعني مش يعني مفيش واحد بيقول لك انا بعمل كل حاجه بس عندي بس مشكله في الغناء، لا، انت عندك مشاكل كتير منها الغناء. لا والله انا ما بعملش اي ذنب الا الغناء. يا حبيب قلب، الغناء ده عرض لامراض جوه. الغناء ده سكة. زي واحد مثلا يقول لك ايه، هو عم بيجي يشرب مية بيدخل على قهوة ايه قهوة ناس بيشربوا حشيش، وكلهم هو ماشي فانا بقول له ايه يا اصل انا كنت عطشان هعمل ايه والله، يعني ابتليت وانا مش في الطريق، فاضطريت انزل فبشرب ميه. دايما كل ما اجي اشرب ميه بشرب من القهوه دي. فانا بقول له ايه الموضوع دلوقتي؟ مش في الصحبه الوحشه، هو واضح ان انت في طريق في حشاشين كتير، واخدين بالكم؟ واضح ان انت في طريق مليان ناس مش كويسه، عشان كل عما بتعطش بتلاقي يعني مثلا يا اخي مره، ما فيش مره عطشت لقيت جامع فنزلت شربت منه، مش مرة عطشت كده لقيت سوبر ماركت نزلت اشتريت مية، لا كل عم يعطش فيلاقي ايه اللي يمينه وشماله قهوة وناس قاعدين بيشربوا بانجو، فيروح شارب معاهم يشرب مية، يقول لهم بس معلش ما عندكم مية؟ هو ما بيشربش البانجو والحشيش بس عاوز ايه مية. فاحنا بنيجي نقول له ايه، القصة مش مجرد شرب المية ولا انك دخلت في المكان الوحش ده، لا هو واضح ان حضرتك ماشي في طريق مش سالك، واضح انك محتاج تغير الطريق، واخدين بالكم؟ القصص دي مهمة قوي ادراكها. فنرجع لكلام ابن القيم، نعملكم ايه بقى؟ هو ابن القيم اللي بيسحبنا السحبة الجامدة دي. فابن القيم رحمة الله عليه بيقول ان الشيطان يتكلم مع جنود ازاي يوقفوا الانسان، فبيقول ان يبدا يقول له احفظوا امنعوا ثغر الاذن، ان يدخل منه ما يفسد عليكم الامر، فاجتهدوا الا يدخل منه الا الباطل. ايه هو الباطل؟ الباطل غناء. ايه هو الباطل؟ ان يسمع ناس مخالفه اهل بدع. قاعد امال يسمع لي يقول لك انا بحب النبي، طيب بتعمل ايه بقى؟ قاعد امال يسمع ناس كلها نسأل الله العفو والعافية، فيش واحد منهم، يعني أنا سبحان الله وقع في إيدي مقطع واحد بيتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكل اللي حولي الله الله الله ومش عارف، تحس إن زي ما متكهربين كلهم. أدور على حديث واحد صحيح، أحس إن هو بيحضر من كتب ابن الجوزي للموضوعات. يا عم أنت بتجيب الكلام ده منين؟ يا جماعة أليس منكم رجل رشيد؟ يا جماعة اللي قاعدين دول، يا جماعة الخير، يا ابني شغل الدماغ اللي ربنا ادهالك دي، سبحان الله. والقعدة حلوة، وطالما احنا قاعدين والعمة خضرة وقاعدين في فيلا خضرة والدنيا جميلة ودين منزوع الدسم. اصلا بصوا يا جماعة، في ناس بتحب الدين اللي مفهوش تكاليف، الدين اللي مش يقول لي حرام وحلال، الدين اللي ما هستعش فيه فلوس، ما تدفعش فيه يعني مجاهدة للنفوس. في ناس بتستمتع بالدين ده على فكرة، في ناس كتير بيبقى نفسهم في دين منزوع الدسم، عاوزين أسد بقطقط، عاوزين قطة ما بتخربش، واخدين بالكم؟ فهو ايه بقى؟ هو حاجة ما فيهوش دفع، هدفع ايه؟ عادي جدا، ما فيهاش اي حاجه تخليني ادفع فاتوره، بس ايه، ما فيش مشكله. مش انت عاوز اسلام يا عم؟ نديك اسلام، نديك اسلام منزوع منه كل ما يجعله عزيز، نديك اسلام ما بيخربش، اسلام مرضي عنه. على فكره في اسلام مرضي عنه، هما مش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد احنا عاوزين نتفق اتفاق، تعبدوا الهنا سنة الهتنا سنة ونعبد الهك سنة، احنا ما عندناش مشكلة على فكرة، احنا ممكن نشتغل معاك سنة، وابو جهل يصلي ويطوف والدنيا تبروان يعني، واخدين بالكم؟ فدي عروض اتعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ فما عندهمش مشكلة خالص خالص خالص انك ايه. وعلى فكرة في ناس كتير عم بتتكلم في مدرسة مشهورة جدا وهتلاقوها ممكن ليها في كل اماكن بينزلوها وفي كل دول العالم، ويتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ومعارض وكل حاجة، بشرط يكلم لك على محمد الجميل، محمد المحبة، محمد الإنسان، لكن محمد المجاهد، محمد الآمر بالمعروف، محمد المعتز بربه، محمد المتبرئ من الشرك وأهله، لا ما يعرض لكش المنهج الصورة دي. واخدين بالكم؟ في ناس عندها، كان زمان في ناس ما بتعرفش محمد إلا محمد الغزوات صلى الله عليه وسلم، محمد الغزوات والقتال وكده، فتروح ناس رد عليهم يعمل لك إيه؟ محمد الإنسان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مع القطة، شوف النبي مع الجمل، شوف النبي مع الفقراء. طب ما شوف النبي صلى الله عليه وسلم مع الشرك، وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره بالمعروف، وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بتحكيم شرع الله وإقامة حدود الله وإقامة الشريعة. لا لا لا لا، عايزين محمد الإنسان. على فكرة فالغرب ما عندهمش مشكلة مع محمد الإنسان، ما عندهم مشكلة مع محمد عبدي ذي الإكرام، محمد عبد الجميل وعبد المحسن، ما عندهمش مشكلة مع محمد ده. لكن عندهم محمد مين؟ عندهم مشكلة مع محمد عبد القهار، محمد عبد العزيز، محمد عبد الحكم، محمد اللي بيقول ألا له الخلق والأمر، محمد اللي بيقول ومن لم يحكم بما أنزل الله. ومش عاوزين الكلام ده يسمعوه عن محمد ده، واخدين بالكم؟ هو عايزين ايه؟ الكلام البسيط الهادي، زي ما في كتير من النساء عاوزين يسمعوا عن محمد مين؟ محمد اللي بيتكلم اتقوا الله في النساء، محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيتكلم فين؟ رفقا بالقوارير. لكن محمد اللي نزلت عليه آيات القوامة، محمد صلى الله عليه وسلم اللي نزلت عليه آيات التعدد، أو في واحد قال لك لكن محمد التعدد، لا غالبا ده يكون راجل أو أخت غير متزوجة. فتلاقي إن ناس كتير عشان كده يا جماعة المنهجية العضين دي، التفكير العضيني ده تفكير ذمه الله سبحانه وتعالى، ده تفكير مرعب. التفكير ده اللي بيقطع ياخد من الدين على ما هواه لا ما يريد مولاه. هو عاوز الدين اللي هو نقطعها. جعلوا القرآن عضين، عضين دي يعني بياخد بمزاجه ويسيب بمزاجه، حتة ويسيب حتة. كان الرد ايه؟ ايه الآية اللي بعد عضين؟ جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. طب أعمل إيه؟ أسكت؟ فاصدع بما تؤمر. شوف عشان كده ادخلوا في اللي في السلم كافة، يعني ادخل في الإسلام كله. ولذلك لن يستقيم عبد حتى يحيط بهذا الدين من جميع جوانبه. مش شرط تقدر، أنا ممكن في حاجات تفوتني، بس أهم حاجة تكون مؤمن بجميع جوانبه، وأن الدين يكون أنت التصور الشامل عندك. الكلام ده مهم جدا، عشان في مدرسة بتقولك أن دي قشور، يجي يقولك النقاب ده قشور، الحجاب ده قشور، اللحية دي قشور، السنة دي قشور، وهل محمد يأتي بالقشور؟ ثم هل أنت تقبل أن تشتري شيئا؟ يعني لو قلنا سلمنا جدلا الموز ليه قشر صح؟ والبرتقال له قشر، والأكياس اللي أنت بتشتريها، كيس الشوكولاتة ولا كيس كود، ما الحاجات دي لها إيه؟ لها إيه؟ لها لها إيه حاجات؟ ينفع تشتري الموز بدون قشر؟ تروح كده تقول لواحد بعد اذنك كيلو الموز بكام؟ يقول لك ب15، فيروح وزنه لك كده ويروح شايل القشر كده ويروح حاططه لك في كفه كده ويقول لك ايه بتاع فيك، تقول له انت بتعمل ايه؟ يقول لك ايه يا عم الحاج، انا مش هديك الموز، هتعمل ايه بالقشره؟ انت كده كده هترميها. ما انت بعد ما هترميها هتوسخ البيئه ومش البيئه، فانا بساعدك. وبعدين يا سيدي انت زعلان ليه؟ ده انا كترت لك في ليه في اللباب، ما انا عم شلت القشور زودت لك الوزن. هتقول له ايه؟ طل الله عليك، دعني أقبل ما بين عينيك، يا لك من تاجر أمين. نسأل الله أن يكثر من سوادك، ولا هتقوله يكسر بالسين من سوادك، صح؟ فالنقطة دي مهمة جدا. وهل الحكيم سبحانه وتعالى العليم الخبير يشرع القشور؟ يشرع ما ليس له قيمة؟ أنت تحسبه هينا وهو عند الله عظيم. طالما الرب العلي أمر يبقى هذا الأمر علي، عشان كده أنا بقول سبحان ربي الأعلى وكل ما يأتي منه أعلى. تتعامل كده، أنك تقول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو تقول سبحان الله 33 مرة. التشريع ده إن غابت عنك الحكمة لابد أنك تدرك أن ثم تشريع أعلى في الموضوع ده. بعض الناس يقول لك إيه، طب ليه ما نقولش 34 أو 35 أو 36؟ هديك مثال يتضح به الحال إن شاء الله. لو رحت للدكتور وقال لك أنت هتاخد الجرعة دي، تاخد 3 حبوب في الفطار والعشاء بس، فأنت قلت إيه؟ بقول لك يا أمي أنا حاسس أنها تعبان شوية، ما تديني 7 بالليل، 7 الصبح و10 بالليل، إيه اللي هيحصل لك؟ إيه اللي ممكن يحصل؟ أجيت بتاخد علبة الدواء ولا الكحة، فشربت معلقة الصبح ومعلقة بالليل، فقلت أنا بدأت أتحسن، طب ما أشرب الإزازة؟ يروح شارب نص الإزازة، أقول لك ده رخيصة يا عم، هتفرق معانا إيه؟ إيه اللي يحصل له؟ يقول لك لأنه خالف أمر الحكيم، يقصد الطبيب، لأن الطبيب فاهم ويعرف حالك، فداك اللي يجيب معاك. فالأذكار إحنا بنتعبد ليها إن العدد ده مطلوب، ما فيهوش نتش، تجيش كده تقول والله أنا شايف، أنت من إمتى بتشوف أصلا؟ فعش ترى مع الأمور الشرعية، خلاص انتهى هنا، تقف عند العدد ده، تقف عند العدد ده. انا مره في واحد من الايام كنت مره بصلي، وفي ناس كده انتوا عارفين، في شخصيات كده عم بيقابلك في الشارع ينكشك مجرد ما يشوفك انك من اهل الاستقامه كده، خاصه لو من قرايبك ولا بتاع، يشوفوك منتقبه كده وبتاع، تلاقي عمك كده يروح يخربش فيك حبه كده. عارفين خلونا نجاوب السؤال ده، لان السؤال ده بينتشر عند بعض الناس اللي احنا جبنا لمحنا اليوم. هل الصلاة على النبي تغني عن باقي التسابيح؟ لو كانت تغني لكان اول من ظفر بها محمد واصحابه صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة احنا مش هنروح لربنا بدماغنا، او انت عاوز تروح لربنا بدماغك انت؟ الله سبحانه وتعالى قال لك الطريق منين؟ انت تقول له لا بس في طريق كده انا عاوز ايه، هاجي لك منه طريق، انا عارف الجنه، الجنه ممكن اخشها من ورا. يا حبيبي الجنه الطريق اهو. لا لا انا هعمل لقطه جديده، هعمل نفق انا من تحت، انزل بقى يمكن تلاقي الدرك الاسفل. عارفين وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره، قال له ايه؟ قال له ايه؟ قال له انا اكثر منك مالا، صح؟ قال له انا اكثر منك مالا واعز نفر. يعني الراجل فاقد الجنتين ده ابتلي بالراجل صاحب الجنتين. فاقد الجنتين عادي، اتنين قاعدين مع بعض، انت تخيل كده ان في اتنين قاعدين مع بعض في امان الله، اصحاب راكبين العربيه بياكلوا في مطعم وهما بيتكلموا كده، راح قايل له ايه؟ على فكره انا اكثر منك مالا واعز نفر. ايه يا عم وحد ربك، ايه اللي حصل؟ احنا كنا قاعدين بنهزر وبنتكلم وماشيين مع بعض، او انت ايه اللي سخنك كده؟ انت في حد ضايقك؟ على فكره انا اكثر منك مالا واعز نفر. غريب قوي الشخصيات دي، في شخصيات كده كتير. فالمهم في واحد في يوم من الايام شافني مره، فقال لي ايه؟ اول ما شافني وانا بقول الاذكار كده في مسجد, فقال لي ما شاء الله انت فلان ابن فلان. قلت له قال لي ما شاء الله انت ملتزم وبتاع. ما حكم قول سيدنا في الاذان؟ يا عم ايه الاختبارات بتاعه الجماعه ياهم دي؟ يا عم احنا بنقول الاذكار الله يهديك. فانا بقول له انت تقصد يعني على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي طبعا سيد الكل. فراح ضحك كده قال لي يعني عادي اللي انا اقولها في الاذان؟ قلت له وانت عاوز تقولها فين؟ فقال لي هقولها اشهد ان سيدنا محمد رسول الله, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان سيدنا محمد. قلت له طب ما نمسك الاولى الاول. قال لي ايه الاولى؟ نقول نتكلم عن ربنا. قال لي ازاي؟ قلت له احنا هنقول اشهد ان لا اله الا, قال لي الله. قلت له لا مش هنقول الله, هنقول الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. قلت له الاسماء. قلت له ايه المشكله؟ فبص لي قال لي لا ما ينفعش. قلت له ليه؟ مش ربنا هو الملك والقدوس والسلام والمؤمن المهيمن والعزيز والجبار؟ فقال لي لا. قلت له وليه نقول اشهد؟ وبعدين ليه بنقول سيدنا؟ ما نقول واشهد ان, اولا حاجه اشهد واوقن واعلم ان محمد سيدنا وعظيمنا وامامنا وقدوتنا. قلت له ان شاء الله بقى ممكن نخلص الاذان ده على بعد السنه الجايه, عقبال ما الظهر ياذن نكون خدنا في العشاء. فده انه يضحك وبتاع وقال لي بس برضو سيدنا ما فيهاش حاجه, هي عنزه ولو طارت. واخدين بالكم؟ فهي في شخصيات كده, في شخصيات هو سبحان الله الشيطان يروح داخله في حته كده يقول له لازم تزود. ليه؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم فاته حاجه من الدين, انت حط التاتش بتاعك. محمد صلى الله عليه وسلم لما بلغ الدين مش يعني كان ما ظبطش موضوع سيدنا دي, كانت هتقربنا في الاذان فهو ما قالهاش, فانت زود زود. وابو بكر وعمر وكده كان عندهم ايه برضو ايه الحته دي ما كانتش مظبوطه, زودها انت. عشان كده الناس اللي بتزود دي مشكلتها فين؟ حتى لو ادعى ان نيته صالحه, لو نيته صالحه لقدم محمد وهدي محمد في قلبه على كلامه. الراجل الناس ديت لازم يتعبدوا الى الله سبحانه وتعالى. وكلنا كمسلمين نتعبد كالآتي: اي حاجه تيجي في قلبك او تيجي في عقلك من الحاجات ديت تقول كده لنفسك: لو كان خيرا لسبقونا اليه, لو كان خيرا لسبقونا اليه. شوفوا انا قاعد امال اتكلم فين وفي ناس مشغوله امال تسالني اسئله تانية. ليه بيسالوني اسئله تانية؟ هيعرفوا دلوقتي واحنا بنقرا كلام ابن القيم ايه السبب بالظبط. يقول ابن القيم ان الشيطان يقول ايه لاتباعه: ثم امنعوا صغر الاذن ان يدخل منه ما يفسد عليكم الامر, فاجتهدوا الا يدخل منه الا الباطل. الباطل بدعة, الباطل كلام تشويش على الحق, كلام دنيوي او متهوكون فيها يا ابن الخطاب. عارفين الجملة دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لقى عمر بن الخطاب بيقرأ في كتب, قال له يا ابن الخطاب انت اللي وانت واقع فيه ده زي النهاردة كده. ما تمسكيش حاجة فيها شر. حتى تلاقي فيه واحدة او واحد ربنا من عليه بألم جميل, خلاص تلاقيه مش وراه اللي قاعد امال يكتب روايات وبتاع. يا ابني انت فين من الوحي؟ انت فين من الوحي؟ لماذا صرفت عن الوحي؟ ما تشوف الكبار اللي كان معاهم ألم سيال زي ابن القيم وكده. ما ابن القيم تشوفوا الكلام العذب بتاعه بس حطه فين؟ حاجة تجيبك في الوحي. انت ليه بلاش تستثمر موهبتك فيما يريده الناس؟ هو ده, هو الناس عاوزة كده. اليومين دول كله بيألف, يعني ليه ما ألفش؟ يجي المعرض وما نزلش كتاب وكتابين وتلاتة وخلاص, يلا بسم الله. بعض الناس يبقى فاكر عشان هو متحدث كويس ولا بيقول كلمتين ولا فتح ليه في الإلقاء ولا يوتيوبر وبتاع يبقى لازم كل معرض ينزل كتب. وغلابة بقى كتير, شباب كتير من اللي تحت التلاتين منبهر ويروح يشتري الكتاب ويعمل له إعلان وبتاع ولا توقيع، وغلابة. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تعظموا من لا يستحق التعظيم. فيقول ابن القيم: فاجتهدوا ألا يدخل منه إلا الباطل، فإنه خفيف على النفس. ابن القيم بيحكي لنا أن الشيطان بيقول لأتباعه: يا جماعة الباطل خفيف على النفس، تستحليه وتستجمله، وتخيروا أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب. الجماعة الدكاترة، الجماعة اللي بيعملوا دواء صيدلة، يقول لك إيه دواء الأطفال، عاوزين نحط مكسبات طعم كده عليه، نحط كوتين كده معين ليه، عشان الواحد لما يجي ياخد الدواء ما يحس بطعم مسكر، لكن هو من جواه مر. وأول ما يدخل بقى الإنزيمات بقى تحلل الحاجات دي، ويبدأ يدخل ينسى الفراولة ويحصل الفرو جوه بقى. سبحان الله. يقول هو برضو نفس الكلام، ولو قالك علمانية، ولو قالك احنا ضد الوحي، ما مش حلو، امال ايه، حط الكوتينج بتاعها، احنا كده بنطالب بحقوق اللي مش عارف ايه، احنا بنعمل كذا، اديها واحدة بقى ايه تغطية كده. وتخيروا اعذب الالفاظ واسحرها للالباب، وامزجوه بما تهوى النفوس مزجا. ايه النفوس بتحب كده، والقوا الكلمة، اديله كده الطعم لعله ايه يقع ويكون طعم ليك بعد كده. وألقوا الكلمة فإن رأيتم منه إصغاء إليها فزجوه بأخواتها. يعني خلي كده يسمع أول لقطة، لقيته كده بيهتز اديله اللي بعدها، ما تسيبوش، اضرب على الحديد وهو سخن، ابعت رسالة. لا أتها كده يكتب الآن وبعدين يمتنع، يكتب الآن وبعدين يمتنع، يكتب الآن ويمتنع، يلا اخبط قبل ما زوجها يجي، الحق اخبط كمان واحدة. فزجوه بأخواتها، وكلما صادفتم منه استحسان شيء فألهجوه له بذكره. وإياكم أن يدخل من هذا الصغر، من هذا الصغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله أو كلام النصحاء صلى الله عليه وسلم. يقول كلما صادفتم منه استحسان شيء، أول ما تلاقيه كده بدأ يحب بحاجة وبتاع، من الحاجات دي ولعها بقى، فالهجوه له بذكره. وإياكم، شوف التنبيه، اوعوا يدخل شيء من صغر من كلام الله. طب هنعمل ايه؟ ده لازم يصلي الجمعة، يصلي الجمعة، خليه ينزل متأخر، قول له الشيخ بيطول، وخلي بالك اللي هيخطب النهاردة ده فلان الملتحي، ده بيطول جدا، اولا مش من على فكره مش معاه رخصه اصلا، مش معاه اذن انه يخطب، لا ما تنزلش تصلي دلوقتي، اقول لك انزل على الاقامه. يا عم انزل على الاقامه، يا عم امك اصلا بتقول لك هتعيش وانت روح هتعيش، يلا روح هتعيش. واياكم ان يدخل من هذا الصغر شيء من كلام الله او كلام رسول الله او كلام النصحاء. طب فان غلبتم على ذلك، لو الكلام ده أغلبكم وسمع ودخل من ذلك شيء، كان ركب تاكس فسمع العجمي بيقرأ سورة النمل، فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره، اوعى يفهم، اوعى تخلوه يبدأ يتفكر، اشغله خلاص، خليه يرن عليه، خلي مش عارف مين هيج عليه الدنيا. فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره وتفكره فيه والعظة به. طب ازاي هنعمل؟ قالك بإدخال ضده عليه، وهو قاعد يسمع كده العجمي بتاع، تلاقي واحد حمه بك عند الإشارة توك داخل في ودنه، مش صوت السماعة، لا سبحان الله، احيانا تحس جماعة في واحد كده تحس ان هو مشغل سماعات في العربية بتاعته عشان يحقق قول الله ليفجر أمامه، هو مش عاوز يبقى المعصية على قده، لا عاوز الشارع كله يضرب. يقول إما بإدخال ضده عليه أو بتهويل ذلك وتعظيمه، يا عم ده عادية خالص، أنت فهمت إيه يعني، وإفهامه أن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبين فلا سبيل لها إليه، فمثلا يجي يقرأ يسمع مثلا في قليل من الليل ما يهجعون، يوه احنا فين ولا مثلا يسمع عن عباد الرحمن يبيتون لربهم، يا عم انت فين وهم فين يا عم، الموضوع ده كبير. الآية دي بتتكلم على عبيدة بن الجراح. انت ابن الجراح، انت اسمك، انت عندك عيل اسمه عبيدة اصلا؟ ما عندكش حد اسمه عبيدة. وبعدين انت الآية ديت مش بتاعتك، الآية دي بتاعت مين؟ بتاعت اسماء بنت ابي بكر، هي دي اللي كانت تقف هي وعائشة رضي الله عنها، هم اللي يقرأوا الآيات دي. انت هتدنك واقفة كده تقولي فمن الله علينا وقانا عذاب السموم؟ لا، دي بتاعت ناس بتقيم الليل. طب ما انا هقيم الليل، انت فين؟ ده هم كانوا بيقيموا من الساعة 9، بيقيموا 9 واول ما الفجر يأذن يعيطوا ان المواعيد ما لحقت، مش لحقت تتغدى في وتغدي روحها، فيبدأ افهموا ان هذا امر قد حيل بين النفوس وبين، فلا سبيل لها اليه، انسى تنفق في سبيل الله. يا حبيبي الايه دي بتاعت ابو بكر. طب انت ما انت عاوز تقلد، هتقلد ابو بكر ازاي؟ انت شفت النبي ابو بكر ده حبيبي كان ليل نهار مع النبي، انت بقى هتعملها ازاي؟ مش هتقدر. هتعرف تعمل زي عبد الرحمن بن عوف؟ مش هتعرف. عبد الرحمن بن عوف اصلا كان تاجر وبيعرف يتاجر، وانت عارف اصلا قواعد الاستثمار بتاعت عبد الرحمن بن عوف؟ ما انت اهم حاجه عندك الجامع، مش في دماغك الدنيا وعمرانها. مش ربنا قال لك جعل في الارض خليفه؟ انت نايم انت، واستعمركم فيها تعمل ايه في العمران؟ ها انت مشغول جدا قاعد عمال تراجع سوره الرحمن. طب وعمران البلد؟ من للامه الغرقه؟ مين هيحمي الامه؟ من لليتامى؟ طب ما يا عم من اليتامى، انا هروح اعمل حاجه لليتامى؟ لا ما روح ادرس علم الفلك، ده هينفع اليتامى صدقني. زي ما بقول لك كده، ليه؟ يمكن تلاقي في كوكب من الكواكب ان في كوكب امن، تاخد العيال دي وتطلع فوق. فدايما ايه يجيبوا في الحته ديت. طيب لو لقاك سرحان ومركز جدا جدا، اذا انه يشتتك يقول لك اسال الشيخ، قول له هو ابن القيم فاهم الكلام ده ازاي؟ ابن القيم ده فاهم الكلام ازاي؟ يبدا يجاوبك ويسيب كلامي، بس هو مش هيعمل كده. وافهموا ان هذا امر قد حيل بين النفوس وبين، فلا سبيل لها اليه، وهو حمل ثقيل عليها لا تشتغل به. يا عم ده تقيل قوي. على فكره بقى اقول لك على حاجه، الدرس ده اصلا تقيل واستطراده اتقل. وعم بص يا عم شيء، ما تكبرهاش على نفسك، استعذ بالله من الشيطان الرجيم وخلاص، وسيبك من الكلام ده. وهو حمل ثقيل عليها لا تشتغل به ونحو ذلك. عرفتي بقى ليه هو كل شويه يقول لك وسواس قهري؟ لا وسواس قهري ولا حاجه، شفت الكلام اللي هو ده اللي بيحصل لي في الوضوء والصلاه، بس هو ده اللي بيحصل لي. خلي بالك انت مالكيش دعوه بالكلام ده، الكلام ده ايه هو ده بيتكلم معناه احنا كده كده اصلا الحمد لله احنا في منزله تانية، اللهم لك الحمد، احنا بنتوضى بنص ساعه وبنقرا الفاتحه في ساعه الا ربع، احنا مالناش دعوه بالكلام اللي هو بيقوله. هو بيتكلم مع مين؟ مع اللي ما بيصلوش. احنا الدنيا رايقه معانا، خلاص انت صليت الفجر؟ لا طبعا احنا مكملين. ده هو الفجر اللي تصلى ده وانت فاكر ان انت صليتي صح؟ انت عارفه اصلا في التشهد انت نسيتي تقولي ايه؟ الطيبات. لا انا قلتها، قلتيها امتى؟ انت قلتي الطيبه مش قلتي الطيبات، نسيتي الالف والتاء وطلعتي حرف كذا مكان كذا. انصحك سيبي الدرس، قومي اسمعي، قومي صلي، قومي صلي. على فكره وقت الشروق هيفوتك، على فكره فاتك. عارفه فاتك ليه؟ لانه لو احبك كان جعلك تدركي الحاجات دي كلها. طب وبعدين معاك؟ لا ما فيش اي حاجه، انا وراك لغايه ما هي اورطك. سبحان الله. وهو حمل ثقيل عليها لا تشتغل به ونحو ذلك. واما بارخاصه على النفوس، وان الاشتغال ينبغي ان يكون بما هو اعلى عند الناس واعز عليهم. وإما بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال يا عم الحاج درس إيه اللي جاي تقول عليه؟ ولا إنفاق إيه يعني؟ إرخاصه على النفوس. على فكرة إنك تدعي للفقير أحسن ما تديله فلوس في إيده. مش ممكن لو أديته فلوس في إيده يشرب بيها سجاير، ولو شرب بيها سجاير يدمنها، ولو أدمنها تبقى أنت اللي لعنته عليها، ولو أنت أعنت عليها تيجي يوم القيامة تحمل أوزارة، لكن عم تدعي له بالهداية والرزق الحلال هو ده الخير. فإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم. أنا استفدت يا عم، أنا قرأت الصفحتين أو ثلاثة أو الأربع صفحات أو نص جزء كل يوم قبل أنزل الشغل، استفدت إيه؟ ضيعت مذاكرتك وضيعت الطب وضيعت الهندسة، وديجي داخل المادة ما فيش خالص. وإما بإرخاصها على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم. كان في حد من أقاربي يمزح معي، عماليني قاعد مع الشباب كده في المسجد بعد الفجر، فقل لي يا ابني الشباب دول بعد الدرس في واحد منهم هيديك جنيه تجيب بيه بسكوت لابنك، في حد فيجي في الآخر خلاص هيجي في يوم من الأيام يديك حاجة؟ فأنا أضحك. فهو يا ابني انشغل بالحاجة اللي هتعود عليك، الناس مش هتنفعك، فانشغل بالأعز عليك وأغرب. سبحان الله. يقول: وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم وأغرب عندهم، وزبونه القابلون له أكثر، وأما الحق فهو مهجور. إحنا فين؟ واللي بيلبسوا الحجاب فين؟ على فكرة أنت الوحيدة اللي في إعدادي دلوقتي محجبة، أنت الوحيدة. وعلى فكرة هي لابسة، هي أصلا عاملة أشارب ومنزلة منها قصتين، والشيطان داخل يقول لها كمان مش عاجبه اللقطة دي. شوف شوف شوف شوف كل زمايلك. وبعدين أنت اسمك إيه؟ جنى. شايفة؟ جنى. جنى دي يعني إيه؟ جنى الجنتين، صح؟ لا، هي دنا. وجنى دي يعني الجنة، جنى ديت يعني الجنان، جنى ديت يعني الجنان مش الجنان. فإذا أنه يسحبها. وبعدين أنت أصلا أنت رقيقة القلب، وأنت بتحب ربنا، وأنت، فمش هتيجي من الحاجة دي. وبعدين أنت هتدنك غريبة، أنت هتدنك الغريبة وسطهم. على فكرة الكلام ده بينفر، على فكرة مش حاجة كويسة تبقى اسمك فاطمة وانت الموحيدة المحجبة، اصلا اسمك اصلا غريب وسطيهم خلاص، لان الجيل بتاعك كله ما عادش فيه فاطمة، فانت ازاي تبقى اسمك فاطمة في واحدة اسمها عائشة، وعلى فكرة مش في المحافظة بتاعتك، في محافظة تانية. ورزان متضايقة جدا جدا من اسلوبك، وبتقول ان كانت كل البنات هتلتزم، وكلهم كانوا يلبسوا النقاب امبارح، كلهم كانوا لابسين قط وبشعرهم وكانوا يلبسوا النقاب امبارح، لولا شافوكي وانتي داخله بتقولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومش عجبوكي ان منهم واحد على واحده ضحكت واتريقت عليكي فانت اتضايقتي. هما بقى الموقف ده خلوهم ينفروا من دين الله، فبطلي بقى تنفري الناس عن دين الله. وربنا رب قلوب على فكره، والله محبه، ومش كل حاجه الصلاه، اهم حاجه الصله. طالما صلتك بالله عاليه خلاص، حتى لو ما صليتيش. وعلى فكرة الجنة دي مش بتاعت باباكي ومامتك، الجنة دي بتاعت ربنا، بتاعتنا كلنا. فبيقول لك ايه؟ ان الشيطان يبدأ يقول لهم ايه؟ واما الحق فهو مهجور، وقائله معرض نفسه للعداوة. خلي بالك بقى، انت ممكن ما تخشيش الامتحان عشان انت منتقبة. على فكرة انت ممكن اصلا يمنعوك من التعيين عشان لحيتك. طب يا سيدي هذبها، انا مش بقول لك احلقها، هذبها. طب انت عاجبك اصلا الشعر؟ على فكره الاحناف بيقولوا كذا، على فكره الملكيه بيقولوا كذا. انت من الناس اللي تعلموا على ايد الشيخ بتاع الراي الواحد، لك الله. دايما يا اخي انا بدعي لك في السحر ان ربنا يجبر قلبك اللي كسروه بالمذاهب الفقهيه القديمه وحملوك على ليه على الكلام الواحد ده، خفف لحيتك. على فكره في بنات كتير كان هيلتزم وحبوا الدين، لكن لما شافوا الشعرات ديت المتفرقة في شعرك قلبهم انقبض. لما شافوا شعر لحيتك بعضه ملفوف كده قالوا ياه، لا صعب قوي دين ربنا يكون كده. بقى ربنا اسمه الجميل، وربنا المحسن، واللي أتقن كل شيء. يا اخي ربنا يا اخي علمنا الإتقان في صنعته. يا اخي هذب لحيتك مش كده. يروح المسكين مدخل المقص، وبعدين الشيطان يقول له ايوه كده، بعتيه دلوقتي دون القبضة. بس يبقى حتة صغيرة على فكرة فيه شعرة كده ورا ورا ورا خالص عند الودن دي، لا عند الودن دي طويلة شوية، يروح واخدها من الودن فيروح مقصرها، يقول له ايه ده، ده بتاعت الودن دي قصرت عن الباقي، لا هات الباقي كله. والتجربة الشيطان بيقول لأصحابه التجربة علمتنا لو المقص دخل في اللحية هيجيب آخرها. بس الموضوع موضوع وقت، خطوة خطوة، احنا مش عاوزينه يحلقها كامل، لا يحلقها كامل لا يا جماعة، احنا مش عاوزين الفجور ده، اهدوا تدرج تدرج. على فكرة انت بتلمح، وفي قول فعلا بيقول كده، يا عم اهدى بس خلينا نتكلم على الشيطان، مش جبنا سيرته خالص. يقول وأما الحق، الشيطان يقول له وأما الحق فهو مهجور، وقائله معرض نفسه للعداوة، معرض نفسه للعداوة، والرابح بين الناس أولى بالإيثار ونحو ذلك، فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، وتخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه. عاوزين نطلعه من الحق إزاي؟ مش هتفرق. بص يا جماعة، الشيطان ده عامل يعني واحد ركب عربية تريلا، العربية الكبيرة دي، عارفين عربية بس اللي بتشيل كونتينر هي الضخمة دي، وانت مسكين معاك عربية صغيرة كده فيت إيطالي المضغوطة الصغننة دي، هو بقى العربية دي مش تفرق، يوقعك يمين يوقعك في الترعة يوقعك شمال تنزل في الصحراء، أهم حاجة يوقعك من على الطريق، مش يفرق يخبطك يمين ولا شمال، وممكن على طول يخبطك واحدة قدام تلبس في النفق، مش فارق معاه، المهم انك تسيب السك. فهو بيقول ايه؟ فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، اديله القالب اللي يحف عليه. هو اقول لك اصل ده اخ وطالب علم، خش له، لا اقول له تعالى نشوف ابن حزم بيقول ايه، هات المحلة ونفتح الكتاب ونقعد اديها، احنا طلبه علم خلاص، انت منتقبه؟ بس احنا هنسمع غير للمنتقبات؟ لا طبعا، عاوزين منتقبه ومعاها قراءات كمان خلاص، ويا سلام بقى لو معاها الدين وبتدي 4 سنين، بس ارشق هنا هات الكلام ده اللي يجيبك. نخش في الباب ده، احنا مش هنتعبك، هنجيب لك. اصل الشيطان يا جماعه عنده للكل، في قصه برسيس العابد لما اظن الامام احمد او ابن كثير في البدايه والنهايه كان بيحكي اللي برسيس العابد ده اللي راح له مين؟ شيطان متخصص بطلبه العلم والعباد، مع صوره ملفات، اللي بيجيب بتاع الادمان واحد، واللي بيجيب الاخت واحد تاني، ما مش هيروح لده، هو بتاع الوقت هيخش لك بالسبحة واللحية ومش يتكلم معاك، لا يخش لك بلحية عادي جدا وتتنقط مية، وهي هتخش لك بنقاب ايه عمرك ما شفتيه، نقاب ايراني، ايه يعني حجاب ايراني متين. يقول ابن القيم فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، وتخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه، وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول وتتبع عثرات الناس. يا أخي اتقي الله، خليك في نفسك يا أخي، أنتوا عارفين الجماعة دول، واحد بيعمل منكر في الشارع فتنصحه بنصيحة كويسة فتلاقي واحد يقول لك يا أخي اتقي الله خليك في نفسك، اصلا اللي قال لك اتقي الله خليك في نفسك هو ما كانش في نفسه، وهو ما اتقاش الله وسكت جاي برضو يتكلم معايا، طب ما تخليك انت برضو في نفسك وتسكت وتسيبني، لا هو الشيطان ملبسه التناقض، ويبقى شكلهم وحش جدا، يعني لو شاف نفسه في المرايه وواحد جاب له المقطع اللي قبله والمقطع اللي بعده، هتلاقيه مثلا لو واحد جاب له كده يوم في حياته، في حياته واحد من الناس الطيبه دي، هيلاقي امبارح بيتخانق جدا على اللي ساب كيس الزباله جنب البيت بتاعه او ركن العربيه مكانه، وقاعد واتخانق وبتاع ودوشه وبتاع، فتيجي تقول له يا اخي اتق الله، مش كده يعني، ايه المشكله يعني يا اخي، شيل الحاجه دي. وتلاقيه هو اللي بيشير وبيتكلم لما في أخت ولا أخ من أهل الاستقامة وقع في معصية، مسكوا واحد مثلا في الصعيد ولا واحد في البحري ولا واحد في إبلي ولا واحد برا البلد الطاهرة المباركة دي، سرق فلوس الناس، يقول لك شوف هم كلهم كده وأنا قلت خلي بالكم ما تدوش فلوسكم لأي جمعية والكلام ده كله. ده بتلاقي واحدة بقى يعني كاسية عارية وقعت في ذنب، يا أخي استروا على الناس يا أخي، يا أخي لعلها أبرك عند الله من 1000 لحية و1000 نقاب. تلاقيه يمسك الخطاب ده مع ناس والخطاب التاني تشريح صلاقوق بألسنة حداد، عشان تعرف ان هي مش قيمة عنده، هي دي مش قيمة، هو ده غل وحقد على أهل الإسلام. أنا لا وأهل الاستقامة، خلينا أكون أكثر دقة، على أهل الاستقامة غل وحقد. تشوف واحدة منتقبة عملت حاجة تتكلم بطريقة دبح، طيب تلاقي واحدة يعني لابسة فوق الركبة عملت غلط، يا جماعة استروها ومحدش مش عارف ايه والكلام ده كله والقصة دي كلها. نسأل الله العفو والعافية. يقول وإن شئت كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول وتتبع أثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطيق؟ يا أخي أنت تعرض نفسك للبلاء ليه؟ يا أخي يمكن مش عارفين، وإلقاء الفتن بين الناس، ويخرجون أتباع السنة ووصف الرب بما وصف به نفسه ووصف به رسوله في قالب التشبيه، نسأل الله العفو والعافية. يعني الجماعة اللي بيقعوا بقى فين في موضوع الأسماء والصفات، وإن هم الناس اللي ممكن ما يلبسوا على الناس أمر أسماء الله وصفاته وإزاي نفهم الأسماء والصفات. خلونا نقف هنا ونكتفي بما قاله ابن القيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. بعض الناس هيجي يقول لك طب وبعدين وآخرتها وإحنا رايحين فين؟ والله الأمر بسيط، الأمر يسير جدا جدا، الموضوع بسيط خالص أيسر. هو ده، شوف الشيطان ده ربنا مكنه من الحاجات دي كلها، ومكنك إنك إزاي تقفل الباب ده عليه. صحيح إحنا بنحكي ده نقول لك إزاي الشيطان بيدخل البيت وإزاي يسرق وإزاي يعمل، ولو دخل المطبخ هياكل الحاجة اللي جوه وهيفتح التلاجة وهيفتح الديب فريزر وممكن مش عارف يأذي كذا، وممكن يعمل لك يحط سم في الأكل ويحط مش عارف ايه والكلام ده كله، ولو دخل فتح الخزنة هيعمل كذا. وما احكي لك كل اللي الشيطان ممكن يعمله او الحرام اللي ممكن يعمله جوه لو دخل البيت. طب قلت لي والحل؟ اقول لك ايه، في البوابة الحديد بس، البوابة الحديد لو قفلتها الموضوع انتهى. لكن انا بقول لك ايه، عمال باب الحديد بيتفتح والحرام بيدخل، بقولك الشيطان هيعمل ايه جوه بقى، او الحرامي هيعمل ايه جوه، هيعمل ايه في اوضه النوم، وهيعمل ايه في الفلوس، وهيعمل ايه في الكتب، وهيعمل ايه في المطبخ، وهيعمل ايه في كذا، وهيعمل ايه في كذا، وهيعمل ايه في كذا، وهيعمل ايه في كذا. فايه هو الباب الحديد؟ طيب مجملا، ولسه في تفاصيل، مجملا هو اذكارك، الاذكار بقلب حاضر، بس أذكر الصباح والمساء تركز فيها، واستعاذتك وردك بالله بالقرآن تركز في الأبواب دي بهدوء تام إن شاء الله بإذن الله، هتلاقي الجرعة دي مع الوقت الموضوع انتهى يعني انتهى. لكن طول ما الأبواب دي سايب الباب مفتوح، سايب الباب مفتوح، باب الجنينة مفتوح وباب الفيلا مفتوح وفتح لي الشبابيك وفتح لي كل مش عارف ايه، والتكييفات كلها الشبابيك بتاعتها كمان مفتوح، وابواب الاوض كلها مفتوحه، وتيجي تقول لي ده الدنيا جوه بقت فوضى، ما هي اللي فوضها واللي ضيعها؟ الابواب مفتوحه. ربنا يسترنا واياكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيرا.